أما إذا كان أنه يعني يحصل انقطاع طويل وأنه يعني يحصل أوقات يعني ما هو يعني مستمر وإنما ينقطع انقطاع يعني بحيث أنه يؤدي الصلاة وهو على طهارة أو يطوف على طهارة فهذا يعني يتوضأ يعني إذا أراد يصلي يعني ينقض الوضوء ويتوضأ ويذهب للمسجد وإن حصل عليه شيء بعد ذلك وهو يعني الذي هو سلس البول أو خروج الريح لأنه يحصل منه باستمرار ما يؤثر. هل تنزل أحاديث الفتن على زماننا هذا؟ لا شك بعضها أقول بعضها موجودة في زماننا هذا مثل الدعاة لأبواب جهنم من أجابهم إليها قذف فيها ما أكثرهم في هذا الزمان الدعاة إلى جهنم والذين يدعون الناس إلى المعاصي ويدعون الناس إلى الفجور ويدعون الناس إلى اتباع الشهوات ما أكثرهم. فمن الفتن ومن الأشياء التي جاءت الفتن ما هي موجودة في هذا الزمان مثل هذا الذي ذكرته وهو كون فيه ناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم دعاة إلى أبواب جهنم ما أكثرهم لا كثرهم الله. هل كل من وقع في الشبهات وقع في الحرام أم يكون الاحتمال باقي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر من وقع في الشبهات يعني معناه يجره يعني الذي يتساهل في الأمور المشتبهات يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.